يقول أردت أكثر مرة أن أطلب العلم الفرض علي، مرة وأنا في الثانوية وأخرى في الجامعة والأخيرة متزوج، في كل مرة تواجه نفس المشكلة مصدر الرزق، ينطبق علي الآن قول القائل حمار بالنهار جيفة بالليل، في طاحونة لا تتوقف، مطالبي وحاجاتي وحاجات الأسرة والأولاد وأبي وأبي وسرعة الحياة وبين طلب العلم لآل محمد. لا، لا بد أن توقف هذه العجلة الطاحونة، لا بد أنك تستخرج لنفسك وقتا تحضر فيه درسا، تسمع فيه شريطا، لا بد تقرأ فيه كتابا، استغل فترات المفقودة في وسط الأعمال وأخلص نيتك لله عز وجل، لأنك لو جعلت همتك للآخرة فقد قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ أديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ أديك شغلا. فالبعد عن الله هو السبب، فاجتهد، وإذا بذلت كل جهدك فإن الله سوف يفتح لك باب الخير. افعل ما تقدر عليه سوف ييسر الله لك ما لا تقدر عليه.